أنه يفرح راعي المال لأجل أن يقول استمر فضارب، أو خذ هذا زيادة على رأس المال فضارب فيه. بعد شهرين قال تعال نطلب الفسخ ولا نشوف الأرباح. فلما جاء في تقاسم الأرباح قال والله أنا كذبت، ليست 10,000 ولا 3,000، أقل من ذلك. أو قال أنا نسيت إنما هي 2,000 فقط. أو قال غلط، أردت أن أقول 1,000 أقول 3,000. فادعى النسيان أو الكذب أو الغلط بعد ما قال في الأول أنها 3,000 يا ربحنا. يقبل قول من؟ هنا لا يقبل قوله، العامل لا يقبل قوله في هذه الحالة، وأن الأصل يقبل قوله. لو ادعى الربح أو الخسارة القول قول العامل، لكن لو ادعى الربح ثم قال غلط أو نسيت أو كذب فهو أقر ثم نقض إقراره. فلما أقر أول ونقض إقراره دل على أن هناك خيانة فلا يقبل قوله في هذا الحال. فإن ادعى الغلط أو النسيان أو الكذب لا يقبل قول العامل، إنما يقبل قوله الأول. عرفنا هذه المسألة؟ اقرأ مرة ثانية. كذا ما اقتراضا جاء ووزع الأرباح والعامل ذهب إلى صديق له قال يا فلان أنا أخذت من فلان 10,000 وخسرنا فيها 2,000. إذا علم راعي المال رب المال أن هناك خسارة ما يجدد معي العقد، وأنا أحب تجديد العقد معه، ما عندي شغل غير هذا، أقرضني 2,000 وأسددها لك عشان أضيفها لرأس المال وأطمئن راعي المال صاحب المال أن بضاعتك جيدة وليست هناك خسارة والحمد لله في ربح. فاقترض منه 2,000، اقترض منه يعني 2,000 ووضع 2,000 ووضعها في البضاعة. ثم جاء حين القسمة فاقتسم وقال هذا الانفصال، قال له يا أخي ترى أنا اقترضت 2,000 غطيت بها المال، ما يقبل قوله لأنه أقر أولا أن هناك أرباح ثم بعد ذلك زعم أنه اقترض، فلا يقبل قوله لو أتى ببينه أنه مقر ثم رجع عن إقراره. واضح أنا؟ تنبيه. دفع إليه مال وقال تاجر فيه، فذهب يتاجر فيه ثم استدعاه صاحب رأس المال قال يلا تعال نتقاسم ننظر الأرباح. قالوا نتقاسم ليه؟ قالوا أنا دفعت لك المال عشان نشوف اللي بيني بينه. قال لا، إنما دفعت إلي قرضا. قال لا، إنما دفعت إليك قراضا. إيش الفرق بين القرض والقراض؟ القرض يعني دين لك، والقراض يعني مشاركة بيني وبينك مضاربة. قال إنما دفعت إلي قرضا. قال المالك إنما دفعت إليك قراضا. فيقبل قول من؟ يقبل قول المالك لأن هذا المال ماله، فهو أعرف به وأعرف بصفته. يعني أراد يقول طالما أن العامل ادعى أنه قرض فدل على أن هناك ليس عقدا، فما يقال نعطيه ربح قال نعطيه أجرة المثل، مثله لو اشتغل كم يأخذ. والصواب أن العقد إذا فسد إنما يعطى ربح مثله، لأن أجرة المثل قد تكون كثيرة جدا، قد تستغرق رأس المال كله، لكن يعطى ربح مثله، مثله كم يربح في هذه يعطى مثله. نعم. طيب فصل. أيوة، نأخذنا الأول شركة العنان، وهي الشركة اللي تشارك فيها اثنان بالمال والعمل، كلاهما يدفع رأس مال وكلاهما يشتغلان في التجارة هذه، والأرباح بينهما حسب ما يتفقان. سمى شركة إيه هذه؟ شركة عنان. والشركة الثانية شركة مضاربة، المال من واحد والعمل من الآخر. هذا الإنسان اللي عنده مال ما يعرف يبيع ولا يشتري، أو مثله يستحي أن يتعامل، أو ليس له وقت، والآخر شاطر وله فراغ، ويعطيه هذا المال يقول اتجر فيه والربح بيننا، أو يتفقان على الأرباح. يسمى إيه هذه؟ يسمى مضاربة. الآن هذا نوع آخر من الشركات يسمى شركة الوجوه. شركة الوجوه أنكرها الشافعية، والحنفية لهم أوصاف فيها، والمالكية لا يجيزونها إلا في نوع معين، والحنابلة أوسع الناس فيها. الحنابلة يقولون شركة الوجوه أن يشترك اثنان فأكثر بجاهيهما، يعني ما عندهم مال، لكن فلان له قدر وجاه في البلد يعرفه أهل الناس بالوفاء والسمع الحسن الطيبة والنفوذ وما إلى ذلك. إذا قال يا فلان أقرضني بضاعة من الذي عندك يقرضه، وإذا أراد أن يبيع اشترى الناس منه، لأن يعرفون أنه أمين ولا يأتي إلا ببضاعة جيدة، فهذا له جاه، فبجاهه تنفذ البضائع ويعطوه الناس بضاعات يسلفونه في الذمة. فاشترك اثنان أو ثلاثة بجاهيهما، فيقول روح اشتري وبيع، وأنا اشتري وبيع، فما تشتريه أنا ضامن وكاف له، وما أشتريه أنت ضامن وكاف له، فهي ففيه كفالة وفيه وكالة، فأنت وكلته عنك بأن يشتري ويبيع، يشتري بالذمة، ما في فلوس لكن بالذمة ويبيع، وهو ضامن لما يشتري وكفيل له، هو أذن له بالتصرف والوكالة والكفالة، يسمى شركة الوجوه. والأرباح حسب ما يتفقان. الحنفية قالوا العمل مختلف، هذا يشتغل أكثر وهذا يشتغل أقل، هذا له جاه أقوى وهذا له جاه أضعف، فما يتساويان فما يكون. فإذا اتفق على قدر المال وقدر العمل صحت شركة الوجوه، يروح اشتري بضاعة بمقدار كذا وأنا اشتري بضاعة بمقدار كذا ونتاجر، وإلا لا تجوز. الحناب يقولون جائز ذلك إذا اتفق عليه، فبحسب ما يحصلان عليه قل أو كثر، وبحسب ما يبيعان، فما اتفق عليه فهو جائز، والأرباح تحت فضل الله وقسمته ورحمته. الشافعية ينكرون هذا، يقول ما يصح، لا بد من مال، لما لم يكن مال لا تجوز شركة الوجوه. والمالكية يقولون لا، شركة الوجوه لا تصح إلا في صورة واحدة، أن يأتي إنسان خامل ليس له ذكر لكن عنده مال، وإنسان ذو وجاهة ولا مال عنده، ووجاهته تسوق الناس إليه للشراء منه والعمل معه، فيقول الخامل خذ هذه المال وتاجر فيه، فيتاجر فيه، فالأرباح بينهم، فالوجاهة من واحد والمال من الآخر، هذه يسمى شركة الوجوه. وقد تكون بالعكس، يأتي راعي المال، يأتي الوجيه للخامل، ويقول أنا آتي بالأموال بوجاهتي فيشتري من الناس في الذمة ويعطيها للخامل لأجل أن يبيع بها. هذه الصورة التي أجازها المالكية. أما الحنابلة يقولون لا، كلاهما يشتري المال في ذمته ويأتي به ويشتري ويبيع، فما ربح فحسب ما يتفقان بالشرط، فإن اتفق الأرباح بينهم بالنصيفة بها ونعمة أو حسب ما يتفقان. يسمى شركة إيه؟ يسمى شركة الوجوب. اسمع ما يقول. الجاه والوجه واحد، فلان وجه في البلد ولو له جاه في البلد معنى واحد. نعم. تعريف شركة الوجوه: يشترك على أن يشتري بجاهيهما دينا، في ذممهما، من غير أن يكون لهما مال، فما ربح فهو بينهما على ما شرطا، وسواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتري أو قدره أو وقته أو لم يعين شيئا من ذلك. يعني سواء قال وسواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتري، رد على من؟ رد على الحنفية، لأنهم يقولون لابد من تعيين المشترى والقدر والوقت. نعم. أو وقت أو لم يعين شيئا من ذلك، ولو قال أحدهما لآخر ما اشتريت من شيء فبيننا، أنا أتحمله وأتكفله وأنا كذلك ما أشتريه فهو بيننا وبينك، فاشتغلان على هذا المنوال فيستدينان من الناس ويبيعان والأرباح بينهم. نعم. كل واحد منهما وكيل لصاحبه، فأنا إذا وجدت فرصة أبيع ما اشتراه هو وهو يبيع ما اشتريته أنا، وكل واحد منهما كفيل للآخر، فيكفل هذا ذاك، يكفله لو جاء الذي أقرض زيدا ب100,000 فالآخر الشريك الآخر يضمن يكفل عن شريكه الأول هذه 100,000، فكلاهما كفيل فيما يحصلان عليه وكلاهما وكيل عن الآخر فيما يتصرف فيه. نعم. لأن مبناها على الوكالة والكفالة، لأن كل واحد منهما وكيل للآخر فيما يشتري ويبيع، وكيل عنه بالثمن، والبر بينهما على ما شرطا، لقوله عليه السلام: المسلمون على صدقه. ولأن العقد مبناه على الوكالة فتقيد بما والملك بينهما على ما شرطا. قال: اذهب واشتري في الذمة 5,000 فقط، وأنا اشتري في ذمتي 2,000 فقط، والأرباح بيننا إما حسب رأس المال أو غيره. فهذا يقول على قدر ما اتفق عليه، وإن اتفق على مقدار معين فذلك لهم. نعم. والوضيعة على والوضيع الخسارة على قدر ما يملكانه، كم هذا اقترض وكم هذا اقترض. الوضيع الخسارة على قدر ملكيه، أما الربح على حسب ما يتفقان. نعم. كشركة على لأنها في معنى، والربح على ما شرطا لأن العمل منهما وليتساويان فيه، وكان الربح بحسب الشرط على، فإذا كان لأحد ما ضعه بين قوسين، افتح قوسين، حتى قوله لأنه تابع لهم. اكفر القوسين. هذا الكلام الثلاث الأسطر دي، هذه الثلاث الأسطر تخالف ما جاء في المتن، لأنه قال والربح على ما شرطاه، وهنا في الشرح يبين أن الربح حسب رأس المال، فدل على أن هذا الشرح ليس هذا موضعه. سنعرف موضعه فيما يلي. اقرأ المتن الذي يليه ويحتمل على قدر لأن الربح وقعت عليه خاصة. نعم إيه؟ إذ لا مال له وقعت عليه خاصة إلا مال له فيستمتن به على العمل والطمان لا تفاضل فيه ولا يجوز التفاضل. فلا يجوز التفاضل في الربح نقطة. الكلام الأول تنقلوه هنا، ضع سهم ولا ضع كذا إشارة ما بين القوسين يكون مكانه، فلا يجوز التفاضل في الربح مكانه هنا في هذا المكان. قوسين فتحناهما وقفلناهما الأربعة الأصل هناك، ليس مكانهما في ذاك الموضع، إنما موضعهما هنا. عرفنا هذا؟ أكمل عشان نقف على فصل الذي يليه. والأول المذهب لهما وعليهما كشركة العنان، ما تختلف تماما عن شركة العنان. ما الذي يجب لهذا وما الذي يجب هذا بينا ذلك، بس نكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إذا بدأنا إن شاء الله قرأنا شركة الأبدان فيما يأتي، والحمد لله رب العالمين. نعم. يلتفت يمين وشمال، ما يصح الالتفات يمين، لكن خلصا من خلصات الشيطان. الشيطان يختلص من عبده، أنا لا يليق. إذا كان يعلم لا يجوز، وإن عملها عامدا لغير مصلحة قد يقال أعد صلاة. أما إذا كانت المصلحة جائز. إيش معنى مصلحة؟ مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وقد بعث بعثا بجهة العدو ليأتي بالخبر، فكان يقرأ ويناظر أحيانا هل رجعت الطليعة أو لم ترجع، فكان يلتفت ينظر هل رجع أو لم يرجع. دل على أن إذا كان لحاجة، كأن علمت أن هناك طفل دخل من الباب وتخشى عليه أن يصل الموقد فيحترق، أو يصل المكان اللي فيه غليان فيحصل له كذا، فتلتفت خشية أن يكون كذا لحاجة. فإذا كان لحاجة لا بأس، أما ما عدا ذلك فهي خلصة من خلصات الشيطان ينقص بها ثواب الصلاة. أما إذا تعمل يعلم أنه منهي عنه ناظر كذا، قد يقال له أعد صلاة. لكن إن كانت دون عمد، عن سهو أو غفلة، هذا نقصان من نقصان الصلاة، يزعل بالله من الشيطان. نعم. شيء ثاني؟ لا ما في موضوع الكعبة ولا شيء. الأولى إلى موضوع السجود النظر الكعبة ما في شيء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.